إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم، ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته، في مستقر رحمته، مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. روى الإمام مسلم في صحيحه أن جنازة ليهودي مرت من أمام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، هذا يهودي، ليس من ملتك ولا دينك، هذا يهودي. كأنهم يستغربون قيامه، كأنهم يقولون: كيف تقوم وهو يهودي؟ فقال صلى الله عليه وسلم لهم وللأمة إلى قيام الساعة، معلما الأمم تقدير الموت وتعظيم أمر الموت وتقدير الميت، وإن كان من غير دينك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها نفس، إنها نفس، وإن كان يهودي. وأختلف معه في كثير من الأمور، بل في العقائد والدين، لكنه ميت، مرت جنازته من أمامي، أقف، لأن للموت وللميت حرمة لابد من اعتبارها. جاءت شريعة الإسلام أيها الأحبة في الله لتؤكد على الفطرة البشرية التي فطر الله الخلق منذ آدم عليها عليه السلام، وهي فطرة تقدير الموت ومعرفة حرمة الموت. فهذه فطرة تعود عليها الكبار والصغار والعوام والعلماء وجميع أصحاب الفطرة السليمة. أخبرني أحد الإخوة، أصله من قرية من قرى الإقليم، يصلي معنا في المسجد، فقال: يا شيخ، كنا ونحن صغار، إذا مات ميت في القرية، لا في نسب ولا في حسب ولا في رابط أسري، بس بالنهاية بالقرية، كنا نؤمر أن لا يشغل أحد منا التلفاز 10 أيام، وإذا بفوت الوالد على البيت وبكون التلفزيون شغال بيتكسر التلفزيون. لما؟ عندنا ميت بضيعة، في ميت، في تعظيم لحرمة الموت. 10 أيام ممنوع حدا يطبخ من أهل الميت الطعام، 10 أيام يطبخ لهم الطعام ويقدم لهم الطعام. جاء الإسلام، جاء الدين ليعزز ويؤكد ويثبت هذه الفطرة البشرية التي يرضاها ويقبلها ويدعو إليها كل عاقل سليم الفطرة. فعندما تظهر بعض المظاهر التي تخالف الشريعة بأمور، ثم زد على ذلك أنها تخالف الفطرة البشرية، لا أتكلم عن ميت عادي، لا أتكلم عن رجل أو امرأة مات على سريره في بيته أو في المشفى بسبب جلطة أو سكتة قلبية أو غير ذلك، لا أتكلم عن واحد أو اثنين أو ثلاثة أو 10 أو 100، أتكلم عن موت يدب في الأمة منذ أكثر من 8 أشهر، أتكلم عن مناظر لأشلاء، أتكلم عن مناظر لأبناء وبنات بغير رؤوس، أتكلم عن دماء وأشلاء وصرخات وأنات لأمهات وبنات لآباء وأبناء. ثم يقوم بعد ذلك أناس تحت مسمى الفرح بالتخرج ليظهروا لنا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بقصد أو بغير قصد، أن نحن في واد والأمة في واد آخر. وإذا تكلم أحدنا عن شيء يخرجون ليقولون لك يا عمي حاجة تعقدوا علينا الحياة، هو ديننا يعني بحرم الفرح، هو ديننا بحرم الفرح بالتخرج والعلم. هذا كذلك من قبيل دس السم بالعسل، إذا مذكرين خطبة السم بالعسل من أسابيع، هذا من نماذج دس السم بالعسل. لا يزايد على الإسلام وعلى شريعة الإسلام أحد في العالم فيما يتعلق بالعلم. فنحن الذين دعونا للعلم، ونبينا هو الذي جاء بالعلم، وأول آية نزلت في القرآن عن القراءة، بل عظم ربنا أداة العلم فقال نون والقلم وما يسطرون. وأول ما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم الأمر بالقراءة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أشبال وشباب الصحابة رضي الله عنهم لتعلم العلوم واللغات، وأمرهم بذلك وفرح بتعلمهم. لكن ماذا يريدون منا؟ ماذا يريدون منا؟ يا معشر الآباء، يا معشر الأمهات، يا مدراء، يا أساتذة، ماذا يريدون من هذا الجيل؟ يريدون من هذا الجيل أن يتخرج تحت مسمى العلم لكن منزوع منه الأدب. سامعين عن اللبن بس ينتزع منه الدسم؟ علم نعم، لكن بغير أدب. أي علم يدعو لتمزيق الكتاب عند التخرج؟ أي علم يدعو لأن تدوس على الكتاب بغض النظر شو الكتاب؟ كان لغة عربية ولا كان بقلبه كلام عربي؟ ولا كان كتاب إنجليزي ولا رياضيات ولا فيزياء ولا كيمياء؟ الأب ينفق سنوات عمره، يجني جنى عمره ليدفعه على ولده وبنته في المدارس والجامعات، يمكن بيتدين وبيقعد كل عمره بالديون حتى يسكر قصوط المدارس والجامعات، حتى يتخرج ابنه يخزق الكتاب، حتى يتخرج ذلك الولد أو تلك البنت لتمزق الكتاب تحت مسمى الفرح بالتخرج، ثم يداس على الكتاب. الإمام الجزري رحمه الله نهى أن يرمى القلم في القمامة، وأمر لبري القلم، بس تبر الألم، لبري القلم أن يوقد به النار التي سيغسل فيها عند الغسل، عند الجنازة، عند الموت، تعظيماً لهذه الأقلام التي كتبت العلم. إذا كان الولد أو البنت سيتخرج بمسمى التخرج والعلم، لكن بلا أدب، بلا وعي، بلا انتماء للأمة، ألا نجد بين الآباء، بين الرجال، من يقول لولده تعال فالعلم الذي لا يربي عندك الانتماء للأمة لا أريده، ما بدي علم، ما بعلمك الانتماء للأمة. يا ابنتي أنا أفرح بتخرجك، أنا أفرح بالشهادة، أنا أفرح بالعلم، لكن يا ابنتي اعلمي أن هنالك أمثالك من بنات الثانويات من حرمنا التخرج الآن. يا أبناء المسلمين، يا بنات المسلمين، لا يكن بنات الجامعات الأمريكية، لا يكن أبناء الجامعات الأوروبية أغير منا على أبناء غزة. أما سمعتم أخبارهم؟ أما رأيتم صورهم؟ أما رأيتم إيقاف، توقف فعاليات الفرح بالتخرج في الجامعات الأمريكية؟ أما سمعتم ماذا فعلت جامعة كولومبيا في نيويورك وتبعتها عشرات ومئات الجامعات؟ أما رأيتم تلك الألوف المؤلفة التي نزلت في الطرقات؟ منهم نصارى، منهم يهود لكن غير مقاتلين، منهم لا دينيين، ومنهم مسلمين لكن حركتهم الفطرة، الفطرة البشرية قالت لن نفرح بتخرج. يقوم الواحد منهم يخبئ علم فلسطين، فما إذا وقف على المنصة حتى أخرج العلم أمام الجميع، يهرب من أستاذه أو مدير جامعته، لا يأبه بتوقف أو حبس أو سجن، يؤخذ من قبل رجال الشرطة وهو ينادي ويدعو الحرية لأبناء فلسطين وغزة. أهؤلاء يكونوا أغير منا على أبناء الأمة؟ الذين تربوا في غير المساجد، ما قرأوا القرآن. ثم تجد أبناء المسلمين محمد وأحمد ومحمود وفاطمة ورقية وخديجة وبنات المسلمين يمشون في شوارع المدينة. ولا نتكلم الآن عن موضوع المناظر والعري الموجود، هذا أصلاً يحتاج لخطب منفردة ولطالما تكلمنا عنه. هذا يعود لموضوع أصلاً الغيرة وموضوع الدياثة التي نعوذ بالله منها. من أجمل ما قرأت في هذا أن امرأة جاءت تشكو زوجها لقاضي من قضاة منطقة الري، وتقول لهذا القاضي أن زوجي حرمني من مهري وقدره 500 دينار، وكان الزوج موجودا، وكانت الزوجة قد غطت وجهها، فأنكر الزوج ذلك وقال ليس لها عندي مهر. فقال للزوجة هل عندك شهود؟ فقام وكيلها وجاء بالشهود، فأراد الشهود أن يدلوا بشهادتهم، فطلبوا من المرأة أن تكشف عن وجهها، فهذا من حاجة الشهود في المحكمة أن يروا من يشهد له. فقام الزوج وسأل، قال ماذا تريدون أن تفعلوا؟ قالوا نكشف عن وجه زوجتي. قال لما؟ قال لنعلم أنها هي التي نشهد لها بهذا الحق. فوقف أمام القاضي وقال يا حضرة القاضي أشهد الله أن لها عندي 500 دينار لكن لا يكشف أحد عن وجهها. فقامت الزوجة عندما رأت غيرة زوجها قالت يا حضرة القاضي أشهد الله وأشهدك أني أبرأت ذمته من هذا المهر. فقام القاضي وقال للشهود وللناس يكتب هذا في مكارم الأخلاق، اكتبوه، اكتبوا هذه الغيرة، هذا إذا كان في كشف وجه، كيف في كشف بدن؟ كيف في كشف أيادي؟ كيف في كشف بطون وغير ذلك؟ أحرز المنبر عن ذكر غير ذلك. غير موضوع الاختلاط والانفلات بين الشباب، ما زالت أيها الأحبة في الله مدينتنا بفضل الله محفوظة. احفظوا هذه النعمة التي أكرمنا الله بها، أكرمنا الله تعالى بنعمة العيش في بلد محفوظة، احفظوها قبل أن تنفلت. اسألوا من سافر وهاجر كيف يعيش، اسألوا من هاجر إلى أوروبا وغيرها كيف يعيش، اسألوه كيف يعاني في ضبط أبنائه وبناته. هذا ما يريدونه أيها الأحبة في الله، يريدون هذا التفلت. سمع علي رضي الله تعالى عنه بشيء من هذا، فجمع الناس في خلافته وقال للرجال: يا معشر الرجال، سمعت أن نساءكم تخالط العلوج في الأسواق، أي الرجال تخالطهم في الأسواق. فسكتوا، فقال علي رضي الله تعالى عنه منكرا عليهم ذلك: إنه من لا يغار فليس من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. نزع صفة الانتماء للأمة ممن لا يغار. وروى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، من هم يا رسول الله؟ هذا الحديث يؤثر أصلاً في من ينتظر رؤية الله، في من يريد أن ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: العاق لوالديه، ثانياً المرأة المترجلة التي تتشبه بالرجال، ثالثاً الديوث. قيل: ما الديوث؟ قالوا: الذي لا يغار على عرضه. لذلك أيها الأحبة في الله، ديننا لا يحرم علينا الفرح، بل يدعونا للفرح، لكن يدعونا كذلك للانتماء للأمة. فرح على صعيد دارك، على صعيد بيتك، فرح بما لا يغضب الملك جل جلاله لا بأس به، لكن أقل الواجب علينا أن تظهر الأمة من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها الانتماء والوقوف بجانب أهلنا، فهذا أقل الواجب. وإلا أيها الأحبة في الله، مع الوقت تصبح الأخبار والصور والمقاطع والمناظر ومناظر الدماء والأشلاء عند الأمة لا تؤثر شيئا، ولا تقدم ولا تؤخر. لذلك من أعجب ما قيل في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أقل القليل فليمنعك الحياء، وليمنعك الحياء. تذكر هذه المناظر، وليمنعك الحياء أيها الأب، أيتها الأم، أيها المدير، أيها المدرس، أي شرف تناله إذا كان طلاب مدرستك يتخرجون ويفعلون هذا. علمهم الحياء، علمهم الأدب، علمهم الانتماء للأمة، فهذا هو العلم الحقيقي. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أجمع العلماء قاطبة من السلف والخلف أنه إذا تم احتلال شبر أرض من أراضي المسلمين فيجب على الأمة قاطبة أن تقوم بالجهاد في سبيل الله تعالى، كل بما يستطيع. وأجمع العلماء كذلك أنه من أعظم أنواع الجهاد التي لا تقل قدراً وعظمة عن جهاد الأبدان، جهاد المال. وأجمع العلماء كذلك أن أي بيع أو شراء لأي سلعة أو تاجر أو أحد له صلة من قريب أو من بعيد بعدو من أعداء المسلمين الذي احتل أرضهم ونهب ثرواتهم وسرق أموالهم وقتل رجالهم وأبناءهم وبناتهم، فأي بيع أو شراء متعلق بهذا يندرج تحت المحرمات بل الكبائر، بل عده البعض من الخيانة لله ولرسوله وللمؤمنين. عذراً منكم أيها الحبة في الله، فمن أعجب الأمور أن يكون اختبارنا وامتحاننا بتنكة بيبسي، فما نستطيع أن ننجح في هذا الاختبار. والعجيب أن يقوم البعض ليزهد بهذه المقاطعة فيقول من أنا وماذا أفعل والأمر واقف علي. إذا كان الاختبار بشيء بسيط كهذا ما نجحنا به فبما ننجح؟ عن أي جهاد تتكلم؟ وهذا يندرج أيها الحبيب كذلك تحت الحياء. إذا لم تستح فاصنع ما شئت. من الحياء أن تقول بعد كل هذه المناظر وهذه المجازر وهذا الوقوف والثبات لإخوانك، أقل القليل أن تقول وأنت خجول وأنت مستحي تقول هذا الكلام، هذا أقل شيء عيب أن نتكلم به. سواء ممن يشتري ويعذرني إخواني التجار أو ممن يبيع، لعلنا ذكرنا هذا من أشهر ونعيده ونقول العلماء تكلموا في هذا مرارا، بيعه وشراؤه لا يجوز، وهذا من أوائل مراتب تحضير الأمة للمراحل القادمة. فالآن انظر إلى حالة الأمة، هنالك من الإخوة الأبطال الذين نثمن أعمالهم وجهدهم وغيرتهم، من أعلنوا أن منطقة من المناطق هي منطقة مقاطعة بالكامل، لا نريد أن يدخل عليها شيء من بضائع المقاطعة. كذلك نهيب بأهلنا في صيد المباركة أن نحرص في الأيام القادمة بإذن الله تعالى بأسرع ما يمكن أن تكون صيدا نموذج لغيرها من المناطق، أن تكون خالية من البضائع التي تمد الباطل والعدو الماكر بالمال والدعم. فكذلك غيرنا من غير المسلمين، من غير المسلمين في أوروبا وأمريكا، الدراسات بتقول اللي قاطعوا الشركات الداعمة للعدو والكيان الصهيوني مش كلهم مسلمين، اللي قاطعوا نصارى وقاطعوا يهود غير مقاتلين ولا دينيين، لكن الفطرة والحياء حركهم. ألا يحركنا ديننا؟ ألا تحركنا غيرتنا؟ وقفت عم بشتري غرض عند دكان فانبسطت أنه ما عنده بضائع تدعم الكيان، فسألته قلت له عم بقوله بعض الشباب أنه إذا ما بعت هاي البضائع بتقل الزباين وبتقل الحركة عندك بالمحل، شو رأيك؟ اصدقني القول، ما تجاملني لأني شيخ، أقسم لي بالله. قال يا شيخ أقسم لك بالله أن البركة زادت، أقسم بالله، أقسم لي البركة زادت. يا إخواني إحنا نتعامل مع ملك عظيم علمنا نبيه أنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والله أخجل أن أتكلم بهذا بعد على المنبر، وين صار إخواننا بأي مراحل ونحن بعدنا عم نتكلم ما أقدر أشرب وما أقدر آكل وما أقدر أترك. لذلك أعيد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لي ولكم جميعا، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أختم أيها الحبة في الله بالتذكير بموسم مبارك قادم علينا بعد أيام. إلى كل من حن للقيام، إلى كل من حن لرمضان، إلى كل من حن لبيئة الإيمان في رمضان، إلى كل من حن إلى الأعمال الصالحة في رمضان، أكرمنا الله جل جلاله ببيئة إيمانية لا تقل قدراً عن رمضان، بل جعلها كثير من العلماء من أفضل أيام العام حتى من أيام رمضان. إنها أيام العشر الأوائل منذ الحجة التي تطل علينا بإذن الله تعالى في مطلع الجمعة القادمة بإذن الله تعالى. أذكر بها الآن حتى تحضر نفسك، إذا سمعت عن أي عمل مبارك دورة إيمانية، اعتكاف، نشاط إيماني في تلك الأيام، فسارع له، فربنا جل جلاله يكرمنا بتلك المواسم بين الحين والآخر. فإن شعرت أن نسبة الإيمان قد نزلت بعد رمضان فها هي فرصة العشر الأوائل من ذي الحجة تطل عليك من جديد، حضر نفسك لها حتى تكون من أولئك الذين يعملون فيها. فالعمل فيها من أعظم الأعمال، بل أجره أعظم من أجر الجهاد في سبيل الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في سبيلك، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أنزل عليهم جندا من عندك، أنزل عليهم سكينة وبركة ومددا من عندك، كما أنزلت الجند على النبي ومن معه. اللهم عليك باليهود الغاصبين الماكرين المجرمين القاترين، اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم أنزل عليهم رعبا كما أنزلت الرعب على أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لا ترفع لهم في غزة راية، واجعلهم لمن بعدهم آية. اللهم اجعل أحداث غزة وأبطال غزة سببا لعودتنا وتوبتنا وحيائنا منك يا رب العالمين. اللهم احفظ مدينتنا ومدن المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ شباب المسلمين وبنات المسلمين، اللهم احفظ أبناء المسلمين وبنات المسلمين وطلاب المدارس والجامعات من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين، وأكرمنا بنصر قريب. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.